وردة حمرا حنينة لك يا روحي أنا، وانت أسقيها بحنانك طول أيام السنة. وردة حمرا حنينة لك يا روحي أنا، وانت أسقيها بحنانك طول أيام السنة. وردة حمرا الكل عام لك مني بابتسام، وردة فيها ألف معنى وحب أكبر من الكلام. وردة حمرا الكل عام لك مني بابتسام، وردة فيها ألف معنى حب أكبر. وانت قربي يا هناي تسهر الدنيا معاي، كل عام بيعدي احلى وعشق العام اللي جاي. وانت قربي يا هناي تسهر الدنيا معاي، كل عام بيعدي احلى وعشق العام اللي جاي. انت لي كل الوجود حب ما يعرف حدود، وردة مني بيدك انت تغني عن كل الورود. انت لي كل الوجود حب ما يعرف حدود، وردة مني بيدك انت تغني عن كل طير يا روحي تعال نوصل.